الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز الصيام عن مريض لا يستطيع الصيام مدى الدهر؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا كان سبب عجزه عن الصيام هو المرض الذي لا يرجى برؤه حسب معرفة الأطباء، أو كان بسبب الكبر الذي لا يستطيع معه أن يصوم، فإنه لا يجب عن أحد أن يصوم عنه، وإنما الواجب في هذه الحالة أن يكفر عن كل يوم مسكينا، فيطعم كل يوم نصف صاع، نصف صاع، إما أن تخرجوا الواجب في أول الشهر أو في منتصفه أو في آخره، أو أن تخرجوا نصف صاع لفقير كل يوم. هذا إذا كان عقله لا يزال معه، وأما إذا بلغ به الكبر حد الخرف والهذرمة فهنا تكون التكاليف قد ارتفعت عنه، فلا يجب لا أن يصوم أحدكم عنه ولا أن تكفروا لارتفاع قلم التكليف عنه، والله أعلم.